يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: في بلادنا يصلي الزائر للضريح ركعتين ويقول هذه لله وهذا المكان المبارك، هذا الفعل الذي يفعله من يفعله عند هذه الأضرحة ينقسم الحكم فيه إلى قسمين، فإن توجه هذا الإنسان بقصده في هذه الصلاة إلى الميت أو إلى الله جل وعلا، أراد بذلك وجه الله مع الميت، فإنه يكون قد أشرك الشرك الأكبر، وذلك أن الله تعالى يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا الإنسان قصد غير الله جل وعلا بالعبادة، والصلاة من أعظم العبادات، فمن وقع في هذا فقد وقع في أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان يصلي هذا الإنسان ويريد بهذه الصلاة وجه الله، يتقرب إلى الله فحسب لا إلى الميت، لكنه يرى أن هذا المكان مكان فاضل أو فيه بركة أو أن حاجته من الله جل وعلا تنال إن صلى في هذا المكان، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، وقد يكون شركا أصغر إن اعتقد أن الصلاة ها هنا تنيله البركة. وعلى كل حال هذا التصرف منكر ولا يجوز مهما كان فعل هذا الإنسان. ولو كان هذا الأمر يقرب إلى الله جل وعلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه بجواره، وهذا البقيع على بعد خطوات من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، ولا فعله أصحابه ولا أرشدوا إليه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على الخير منه. وعلى كل حال خذها قاعدة: الصلاة في المقابر باطلة، الصلاة في المقابر باطلة، لا يجتمعان مقبرة وصلاة ذات ركوع وسجود، هذان أمران لا يجتمعان، وبالتالي فمن صلى في مقبرة فإن صلاته باطلة، فلا هو بالذي استفاد الأجر ولا هو بالذي حافظ على توحيده وإيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا حديث صحيح. وبالتالي فالمكان الذي قبر فيه الميت فإنه أصبح مقبرة، ولو كان قبرا واحدا يصبح مقبرة بوجود قبر واحد فيه يصبح مقبرة، وبالتالي فلا تجوز الصلاة فيه بحال. وهذا يدلك على حرص الشريعة على سد الذريعة إلى الشرك. يقول: الطلب من الحي شيئا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. من طلب من حي شيئا لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر، لأنه جعل هذا المخلوق مشاركا لله سبحانه وتعالى في خصائصه، وهذا هو حقيقة الشرك. تالله، هكذا يقول المشركون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. من طلب من حي ما لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة الذنوب أو إنزال المطر أو أن يرزق الولد أو ما شاكل ذلك، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، ولو كان الذي سأله حيا ولو كان الذي سأله وليا وأما إذا كان ميتا فإن سؤاله أي سؤال مطلقا ما كان يقدر عليه لو كان حيا أو ما لا يقدر عليه إلا الله، كل ذلك من الشرك الأكبر. كذلك لو سأل حيا غائبا بعيدا عنه لا يسمعه وهو يدعوه ويهتف باسمه، هذا أيضا من الشرك الأكبر. فحذار يا عبد الله، احذر هذه الصور الثلاث، هذه من أخطر الأمور، هذه تذهب بكل شيء، تذهب بعملك الصالح وتحبط كل خير فعلته. وذلك أن الشرك يبطل جميع الأعمال. ولقد أوحي إليك، انظر هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من الشرك، ومع ذلك يوجه إليه هذا الخطاب، فكيف بنا نحن يا أمته؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وما هو الشرك؟ الشرك أن يتوجه بالعبادة لغير الله. طيب، هل الدعاء عبادة؟ الذي أجابنا على هذا السؤال هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وهذا يدلك على أنه عبادة عظيمة، يعني أعظم أنواع العبادة، الدعاء هو العبادة. وبالتالي فمن دعا غير الله فقد أشرك مع الله، وبالتالي فإنه يكون قد هوى في هوة سحيقة، عليه أن يستدركها بالتوبة إلى الله جل وعلا. تب إلى الله واسأل الله، لا تسأل غيره ولا تدعو سواه. النبي صلى الله عليه وسلم وجه كلامه لك ولي وللثالث ولجميع الأمة، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لك هذا الكلام، ماذا كنت قائلا يا عبد الله؟ ألست تقول سمعا وطاعة؟ إذا ما الفرق؟ هذه سنته بين أيدينا الآن، يقول لك ولي ولنا جميعا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا قل سمعا وطاعة، واستجب لأمر الله، واستجب لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا من مصر وأتيت للعمرة ونزلت بالمدينة أولا، فمن أين أحرم؟ وهل جائز أن أغتسل وألبس الإحرام وأتجهز تماما بالمدينة ثم أذهب للميقات فقط من أجل نية العمرة فقط؟ الجواب: أولا، ميقاتك لما وصلت المدينة ميقاتك ميقات أهل المدينة، ألا وهو ذو الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فأحرم من ذي الحليفة بارك الله فيك. وأما كونك تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتتجهز من الفندق لا بأس به، واجعل النية والتلبية من ذي الحليفة، هذا يكفي. وإن أخرت الاغتسال ولبس ملابس الإحرام إلى هناك لا بأس، أنت مخير. وإن قلت أنا أخشى من الزحام أو من البرد إذا خرجت بعد الاغتسال إلى الهواء، فأقول تجهز من الفندق ثم انطلق إلى الميقات وانوي ولبي من هناك. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.